الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى أقام هذا الدين على أصول ثابتة وقواعد راسخة، من ضبطها وعلمها ضبط أصول العلم وقواعده. ولهذا ينبغي لطالب العلم الاهتمام بالوصول قبل الفروع، فإن الفروع لا يمكن العلم بها لأنها غير متناهية، وأما الأصول فهي معروفة محدودة محصورة. حتى في باب العقائد ينبغي لطالب العلم أن يعرف الأصول التي إليها المرجع، سواء كان في الاعتقاد أو كان في الرد على أهل البدع. ومن هذه الأصول التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها الأصلان اللذان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم التدمرية. وفي الواقع فإن هذين الأصلين مأخوذان ليس بلفظهما، وإنما بمعنى من كلام من سبق من أهل العلم. كل الكلام الذي يوجد في هذا الكتاب ليس تأصيله وتفريعه، إنما هو من شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما هو رحمه الله بينها بطريقة جدلية حتى يلجم الخصم. وإلا فإن هذا الكلام موجود جله وأصوله منثورا في كتب من سلف، لا سيما في كتاب نقض الإمام الدارمي رحمه الله على بشر المريسي، وموجود منه كلام كثير في كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى. ووقفنا على فصل، فأما الأصلان وبسم الله نبدأ. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. فأما الأصنام فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقدر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، ينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. وهذا حال من؟ هذا حال الأشاعرة والماتريدية وكذلك الكلابية. الأصل أن المعتزلة جعلوا الصفات كلها من باب الإضافات، وأهل السنة فرقوا بين التي تضاف إلى الله من باب الوصفية والتي تضاف إلى الله من باب المخلوقية، ففرقوا بين قولهم عبد الله ورسول الله وبيت الله، وبين قولهم علم الله وسمع الله وبصر الله. فجاء أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، أسس مذهبا جديدا رام الجمع بين الطريقتين، فأخطأ المنهج الحق ولم يكن على الباطل الصريح الذي كان عليه المعتزلة، فقالوا بإثبات الصفات الذاتية دون الصفات الفعلية، فكل صفة فعل عندهم فهم يؤولونها إلى صفة ذاتية، المحبة والبغض يفسرونها بالإرادة. وهذا شأن جل الأشاعرة، ومنهم ومن الأشاعرة من قد يفسر هذه المضافات إلى الله كتفسير المعتزلة لتلكم الإضافات إلى الله، فيقول إن المقصود برحمة الله يعني النعمة المضافة التي خلقها للعبد، فيفسرها مخلوقات، سواء كان هذا أو هذا فهذا تفسير خطأ، لأن القاعدة القول في بعض الصفات كالقول في بعض. أثبتت صفة السمع والبصر، لماذا نفيت صفة المحبة والرضا والبغض والمجيء؟ الباب واحد، ما هو الباب؟ باب الصفات. باب الصفات لا يختلف في معقول الناس، الصفات بابها واحد عند العقلاء، باب الصفات باب واحد لا يمكن تجزئته. ولذلك القول في بعض الصفات كالقول في بعض هو إلزام لاضطراد القول في الصفات. فإما أن يكون القول كقول المعتزلة أن الصفات كلها مضافات وأنها مخلوقة، وإما أن يكون القول الحق هو قول أهل السنة أن الصفات هي قائمة بالموصوف، والسمع غير العلم والعلم غير البصر. أما أن نتأرجح فنثبت بعضا وننفي بعضا فهذا يعني أننا نسير من غير ضابط، يعني أننا نسير من غير ضابط. نعم. قال رحمه الله: قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، فهذا هو التمثيل. وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. لأن الباب واحد، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وهنا يرد عليك إشكالا، ما هو؟ الأشعري أو الماتريدي أو الكلابي يرد عليك إشكالا فيقول: وإن قال. نعم. وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق، قيل لك: وهذا غضب المخلوق. وكذلك يلزم، والعرب يقولون غضب البحر، يقصدون فيضانه في غليان للدم في البحر، يعني هم قاسوا الشيء بما يعرفونه من أنفسهم. قلنا لكم إن مصيبة هؤلاء سواء مثلوا أو عطلوا، مصيبتهم قياس الصفات على ما يعرفونه من أنفسهم، هذه هي المصيبة، لا ينظرون إلى المعنى العام. نعم. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفع الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتفع عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. إن نفى عنه الغضب والمحبة. نعم. لا، العبارة ما تستقيم، كيف تصير العبارة؟ يقول في نسخة عنه. لا، بس العبارة مع عن كيف تستقيم العبارة؟ إذا قلنا إن نفى عنه الغضب استقامت العبارة، لكن إذا قلنا إن نفى عن الغضب كيف يعني؟ عبارة؟ لعل الصواب ما أثبته. كيف يكون لعل الصواب ما أثبته؟ لا، الثواب الصواب ما لم يثبته وهو عنه. نعم. قال رحمه الله: وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، هذا اعتراض آخر. يقول: إننا لا ندرك من المحبة والرضا والبغض والسخط إلا شيئا مضافا إلى المخلوقين، فلذلك لا بد من نفيه عن الخالق. فما الجواب؟ قيل له: قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. هكذا السمع والبصر في المشاهد، في المشاهد لا يرى إلا ما هو مضاف للمخلوقين. فهل يلزم من إثباتكم يا أيها الكلابية والأشعرية، هل يلزم من إثباتكم لصفة السمع والبصر والكلام والإرادة أن يكون مثل ما هو مثبت في المشاهد؟ فإن قلتم لا فكذلك قولوا في الإرادة، إن قلتم نعم أصبحتم ممثلين. نعم. قال فهذا والشاعرة من أشد الناس رداً على المعتزلة فيما يثبتونه من الصفات السبع. نعم. قال فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض، يقال فيما يفاه كما يقول هو لمنازعيه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين المعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. لماذا المعتزلي قال هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات؟ لأنه بنى هذه الكلية على المشاهد. انتبهتم الآن؟ كما أن الأشعري بنى كلية أن الغضب والرضا والمحبة صفات الفعلية لا تقوم إلا بالمخلوقات بناء على المشاهد. فسيقول له المعتزلي لماذا نفيت المحبة والرضا؟ قال لأنها لا تقوم في المشاهد إلا مضافا إلى المخلوقات. فيقول له المعتزلي إذن العلم والإرادة والسمع والبصر في المشاهد لا تقوم إلا بالمخلوقات، فخلك معنا. ماذا يلزمه الآن؟ الآن أحد أمرين، إما أن يسير مع المعتزلة فينفي الصفات كلها، أو يقول لا، ما قلته في الصفات الفعلية خطأ وقول السلف هو الصواب، إن الذي نشاهده في المشاهد من هذه الصفات مضافة هي صفات المخلوقات، وما جاء في القرآن مضافة إلى الخالق هذه صفات الخالق، ولا يمكن أن تكون صفات الخالق كصفات المخلوق. نعم. فيطرد عنده إيش؟ تطرد عنده القاعدة. نعم. قال فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك، فإن قال تلك الصفات أثبتها، هذه مراوغة أخرى. كما يقول قائلهم، يقول إني أمسي وأضع اللحاف على رأسي وأقول إن قالوا فقلنا وإن قلنا فقالوا وإن قالوا فقلنا وإن قلنا فقالوا حتى ينبرج الفجر وما أدري أين الصواب. إيش يقول صاحب نهاية الإقدام الشهرستاني في مقدمة كتابه نهاية إقدام العقول؟ يقول نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. طول العمر الوالد رحمة الله عليه كان يقول 10 سنوات وأنا أتعلم هذا العلم الذي ليس فيه منفعة، لو أني بذلته في التفسير وفي الحديث لكنت الآن إماما فيهما. هذا صحيح؟ ها ما عندهم قلنا وقالوا. يعني فإن قال، يعني الآن مراوغة أخرى. نعم هاتوا. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الثالث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على الوجود، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام وضد ذلك. إذن الآن المسألة مسألة أخرى. يقول أثبتت الصفات السبع عند الأشعرية أو الصفات الثمانية عند الماتريدية، لأن الأشاعرة يثبتون كم صفة؟ 7 صفات، والماتريدية نفسها هي السبع ويزيدون عليها صفة التكوين فتكون كم؟ 8 صفات. يقول نثبت هذه الصفات لأنها صفات عقلية، لأنها صفات عقلية، وننفي هذه الصفات التي هي المحبة والرضا والغضب لأن العقل لا يدل عليه، فنحن ننفيه لأن النقل جاء به، فإذا لا يمكن أن يكون المراد به هو ظاهره، لأنه لو كان المراد به ظاهره ولا يعقل العقل من الظاهر منه إلا ما هو للمخلوقين، إذا لا يمكن إثباته بالعقل لله رب العالمين. لا يتصور وجود رب بدون أن يكون له حياة، لا يتصور وجود إله حق بدون أن يكون قادرا سميعا بصيرا متكلما مريدا. لكن يتصور عقلا أن يكون الرب لا يحب. إذن الآن هذه شبهة أخرى، فما الجواب؟ قال له سائر أهل الإثبات لك جوابا، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. هذه قاعدة تستفيد منها في جميع استدلالاتك، ليس في هذا الباب فقط. عدم الدليل المعين لا يلزم منه إيش؟ عدم المدلول. سأضرب لكم الآن مثالا. التيمم ثبت في حالة العجز عن الغسل، ثبت أنه يتيمم كما في حديث عمار، صحيح؟ طيب، هل ثبت بدلالة القرآن أن الذي لا يجد ماء وهو جنب أنه يتيمم؟ طيب، عدم الدليل القرآني هل يعني نفي الحديث؟ إذن عدم الدليل المعين لا يلزم منه نفي المدلول. الفقهاء رحمهم الله وغيرهم يقولون هذه مسألة دل عليها العقل، دل عليها الكتاب، دل عليها السنة، دل عليها الإجماع، دل عليها القياس. فإذا انتفت أحد هذه الأدلة هل يعني أن المدلول غير موجود؟ لا، لأن دليلا واحدا يكفي، صح ولا لا؟ أضرب لكم مثال آخر واقعي. إذا أردت أن تثبت وجود شيء ما، فماذا تقول؟ لابد أن يأتي أحد ويقول إن زيدا موجود. فجاءك عبد الله وأخبرك أن زيدا موجود، وجاءك خالد فأخبرك أن زيدا موجود. قلت لا، أنا لا أثبت وجود زيد حتى يأتي عمر فيثبت وجوده. نقول عدم دليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول. كونك أنت ما تثبت وجود زيد إلا بعمر، ما هو معناه أن زيد غير موجود، يكفي الأدلة الأخرى أن زيد موجود. فنحن نقول لهؤلاء عدم الدليل العقلي لا يلزم منه العدم. عدم الدليل العقلي لا يلزم منه العدم، لأن الدليل النقلي مثبت للصفة فهو كاف عندنا، إضافة إلى إجماع السلف. فكوننا فرضا جدلا تنزلا عدمنا الدليل العقلي، هل يلزم من انعدامنا للدليل العقلي أنه لا يوجد صفة؟ طيب خلنا، تعالوا يا جماعة، أنتم يا شاعرة تقولون إننا نثبت الصفات بدلالة العقل، وما لم يثبت العقل لا نثبته. طيب والقرآن والسنة؟ إذن عدم الدليل العقلي لا تثبتون؟ جميل، ما تقولون في عذاب القبر ونعيمه؟ قالوا نثبت عذاب القبر ونعيمه. ممتاز. بالعقل؟ قالوا لا، بالسمع. يا سلام، إن عدم الدليل العقلي عندكم فلماذا لم تنفوا عذاب القبر؟ قالوا عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول. وافقونا ولا ما وافقونا؟ قاعدة مستمرة عندنا. ولذلك هم في كتبهم، كتب العقائد عندهم، تفتح من أول افتتاحية الكتاب إلى أن يأتي قضية الإيمان باليوم الآخر كله أدلة عقلية. يعني في ثلاثة مواضع أدلتهم نقلية، ما عداها أدلتهم عقلية: الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر. ما عدا ذلك أدلتهم نقلية. نقول إن عدم الدليل العقلي عندكم في باب الإيمان باليوم الآخر، ومع ذلك لم تقولوا بعدم المدلول، إذن كذلك هنا يجب أن تطردوا القاعدة. واضح القاعدة؟ وهذه قاعدة في الفقه في أي مكان: عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول. لو جاء إنسان وقال لك: والله يا أخي هذا الحديث رواه ابن عمر لكن لم يرويه أبو هريرة وهو من المختصين برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل عدم رواية أبي هريرة للحديث يعني عدم صحة الرواية الأخرى؟ طبعا لا. نعم، هذا الجواب الأول: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. نعم. قال رحمه الله: فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفي، وليس لك أن تنفيه بغير دليل. وهنا هذه فائدة مفيدة جدا، عدم الدليل المعين لا يستلزم منه العدم، لكن بشرط أنك أنت تقول أنه لم يثبت بالعقل، هذا ليس حجة. الحجة هل العقل ينفيه أو لا ينفيه ولا يثبته؟ سيقول العقل لا ينفيه ولا يثبته. إذن كون العقل لا ينفيه ولا يثبته فما نحتاج إلى دليله، لأن أدلة الشرع تثبت. لكن المشكلة متى ستكون؟ لو أن العقل ينفيه. العقل مثلا ينفي أن يكون الميت قادرا، العقل ينفي، هل يمكن أن يكون الميت قادر؟ ينفي العقل أن يكون الجماد مخترعا صانعا، ينفي العقل ذلك. فإذا جاءك الخبر قال لك زيد من الناس: رأيت جدارا يصنع سيارة، تقول: والله احترم خبرك هذا بس عقلي ما يقبل. صحيح؟ فهنا الأدلة الخبرية، الأدلة النقلية ترد في حالة واحدة، وهي أن تكون منافية للعقول الصريحة. أما كون العقل لا يدل عليه فليس معناها العدم. نعم. قال رحمه الله: لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. وهذه مسألة خلافية في الأصول، درستم الأصول، هل الدليل يجب على النافي ولا على المثبت؟ في خلاف بين الأصوليين، والراجح هو ما ذكره شيخ الإسلام: النافي عليه الدليل والمثبت عليه الدليل. نعم. قال: والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي أحسن، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقابل. الدليل إما أن يكون عقليا وإما أن يكون نقليا، فإذا سلم الدليل العقلي من المعارض النصي وجب قبوله، إذا سلم الدليل النقلي من المعارض العقلي وجب قبوله، لا خلاف بين العقلاء في هذا. إنما متى يتوقف الإنسان؟ يتوقف الإنسان في الدليل العقلي إذا خالفه الدليل النقلي، أو في الدليل النقلي إذا خالفه العقلي. والقاعدة، هذه قاعدة بنى عليها شيخ الإسلام كتاباً درء تعارض العقل، القاعدة هي أنه لا يمكن وجود تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح، ما يمكن أبداً. لو ذهبت إلى المشرق أو المغرب، لو بحثت في كتب الأمهات والبطون والمسانيد والمجاميع وإلى آخره، لا يمكن بحال من الأحوال أن تجد نصاً صحيحاً يخالفه عقل صريح. لكن موجود هذا عند النصارى، موجود عند أهل البدع، نعم موجود، أما عند أهل السنة ما يمكن أن يكون. النصارى نقلوا عن أئمتهم وأحبارهم ورهبانهم قصة الثالوث، ثم يقولون لك: واحد زائد واحد زائد واحد، الآب الابن روح القدس يساوي إلها واحدا. يا جماعة بالعقل غير ممكن، فهمونا. قال: لا، أنت أؤمن سيأتيك المسيح ويفهمك. لا، شيء غير ممكن، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاث، هذا غير ممكن، ما نقبل. إذن الشريعة الإسلامية التي ميزها الله جل وعلا بالأسانيد لا يمكن فيها وجود ما يخالف العقل الصريح. لكن في نقطة، يوجد في النصوص ما تحار فيها العقول، وليس في النصوص ما تحيله العقول. صحيح؟ يعني النصوص فيها أشياء تحار فيها العقول، حتى في المصنوعات فيها أشياء تحار فيها العقول. أنا عن نفسي إلى الآن والله أحتار، شلون صنعوا هذا الجهاز؟ أنا أقول ألو، والرجال في الإمارات يقول لي نعم. إلى الآن أنا محتار، لكن المهندس هل هو محتار ولا عارف؟ عارف. عارف شلون هذا الجهاز يلقط الكلام ثم يحوله إلى ذبذبات معينة، ثم الذبذبات تحول بالهواء، ثم اللاقط هناك يلقط، ثم كذا ثم كذا ثم ثم كل هذه الخطوات هو يعرفها. أنا عقلي محتار، فهل كون عقلي احتار يعني أن التليفون مو صحيح مو موجود؟ أبدا مو صحيح. العقل يحتار كيف عقله يعمل، ها ولا ما أنتم محتارين؟ عضلة هذه شلون تشتغل؟ سبحان ربي، والله ما نتوقف ما نعرف. طيب العقل يحتار كيف هو يعمل، لكنه لا يحيل لأنه يدرك أنه يعمل. نعم. الجواب الثاني. قال الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. فالغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. نعم. يعني المسألة هذه عظيمة، وهي أننا نقول كل ما ادعيتم فيه أن العقل لا يثبته يمكن لغيركم من العقلاء أن يثبتوه بالعقل، وكل ما ادعيتم يعني ذيل على ما ذكروه أولا، وكل ما ادعيتم أن العقل يثبته خالفكم فيه المعتزلة فقالوا إن العقل ينفيه، فنصدق عقل من الآن؟ المعتزلي يقول إن هذه الصفات إثباتها لله محال في العقل، وأنتم قلتم إن إثبات هذه الصفات عقلا من موجبات واجب الوجود، ونفيها يعني نفي واجب الوجود، وإثبات غير هذه السبع محالات، فنصدق عقل من الآن؟ عقولكم اختلفت. أما عقول أهل السنة فمستنيرة بنور الكتاب والسنة، فهي موافقة ولله الحمد والمنة. فنحن نقول إن المحبة والرضا والبغض والسخط هذه صفات يمكن إثباتها بالعقل. لما يكرم رب العالمين أنبياء؟ لأنه يحبه. لما يعاقب أعداءه؟ لأنه يبغضهم. هذه مسألة واضحة. لذلك يقول كذلك النظر إلى مآلات الأفعال، مآلات المخلوقات، هذه تدل على عظيم الحكمة في أفعال الله عز وجل وفي تقدير الله تبارك وتعالى. العلة الغائية هي التي تسمى لأجل، كلمة لأجل، لما شرع كذا وكذا لأجل كذا، لما خلق كذا وكذا لأجل كذا، خلق الإنس والجن لأجل أن يعبدوا، هذه تسمى علة غائية. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على مهد المشيئة. هذا كلام جميل. لو نظرنا إلى القرآن نجد أي شيء أكثر، الآيات التي تتكلم على المشيئة ولا الآيات التي تبين نعم الله؟ في سورة في القرآن اسمها سورة النعم، صح؟ أي سورة هي؟ النحل. لو جينا نعد نعم الله يقول الله فيها: وإن تعدوا نعمة الله، إذا نعم الله تعد ولا تحصى، صحيح؟ تعد ولا تحصى بنص القرآن. طيب الآيات التي فيها الكلام عن المشيئة قليلة، فأنتم أثبتتم المشيئة بدلالة التخصيص التي فيها آيات المشيئة التي فيها ذكر التخصيص، فالآيات التي فيها تخصيص النعم لماذا أوجد نعمة العقل للإنسان دون الجماد؟ لماذا أعطى البصر للإنسان دون الجماد؟ لماذا أعطى كذا؟ هذه النعم المضافة إلى الإنسان التي ذكرها الله في القرآن تدل على عظيم رحمة الله، على عظيم منة الله، على عظيم عظمة الله، تدل على صفات الله عز وجل. نعم. قال: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات. إذن القول الأول عرفناه، القاعدة الأولى، الأصل الأول، القول في الصفات كالقول في بعض الصفات. من يذكر لنا أصلا لهذا من القرآن؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون؟ إذن القاعدة واحدة، إما أن تؤمن بالكتاب كله أو تكفر بالكتاب كله، أما أن تأخذ وتشتهي هذا لا يصح ولا يجوز، لا يصح ولا يجوز. هذا هو شأن اليهود والنصارى، يأخذون من النصوص ما توافق أهواءهم ويردون ما تخالف، ويردون من النصوص والآيات ما هو مخالف في نظرهم لمألوفاتهم، محبوباتهم، مراداتهم إلى آخره. لا ينبغي لمسلم أن يكون على هذا الوصف. نعم. قال رحمه الله: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير. المخاطب أو المخاطب، هنا يجوز لك وجهان في القراءة: وإن كان المخاطب لك، وإن كان المخاطب منك، يجوز الوجهان. نعم. قال: كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير ينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد المتصف بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا بجسم فانت الأسماء، بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا بجسم. إذن حتى القاعدة القول في بعض الصفات كالقول في بعض يمكن لك أن تستدل به حتى مع المعتزلي، لكن بطريقة أخرى، فتقول له: القول في الصفات كالقول في الأسماء، بس القول في الصفات كالقول إيش؟ أنت يا المعتزلي تقول: إن من أسماء الله العليم، نعم، الرحيم، نعم، المالك، نعم، ملك، نعم. طيب لماذا نفيت معانيها؟ قال: لأن معانيها في الشاهد لا يرى إلا مختصة، فيلزم من إثباتها التمثيل. فتقول له: إن الأسماء الأعلام المجردة في الشاهد موجودة، فهل هذه كتلك؟ فإن قال لا، فقل له: إذن ليس القول في الصفات إلا كالقول في الأسماء عندنا، ما يلزم التشبيه. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نفي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. نعم، يعني الجواب لمثبت الأسماء يأتي الجهمي إلى المعتزلي، يقول الجهمي للمعتزلي: لماذا نفيت الصفات وأثبتت الأسماء؟ فيقول المعتزلي: إنما نفيت الصفات لأنه يلزم من إثبات الصفات التشبيه، ولا يلزم من إثبات الأسماء التشبيه. فقال له الجهمي: في نظرك أم في نظري؟ في نظري إثبات الأسماء يلزم منه التشبيه كإثبات الصفات. فإما يصير المعتزلي على طريقة أهل السنة فيثبت الاسم والوصف ويقول لا يلزم منه التشبيه، وإما أن يصير مع من؟ مع الجهمية، ما في وسط الآن. نعم. قال رحمه الله: وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم. من هؤلاء الغلاة قلنا؟ الجهمية. نعم، نفاة الأسماء والصفات. كيف نجادل هذا الآن؟ انتبه الآن لطريقة المناقشة معه. نعم. شيخ، يطلق على المعتزلة. نعم غلاة المعتزلة جهمية. نعم. نعم. وأيضا الغلاة يطلق أيضا على الفلاسفة المسلمين، على القرامطة. نعم. قال رحمه الله: وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء والمخلوقات وهي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعلومات، وذلك أقبل من التشبيه بالموجودات. يعني الآن قيل للجهمي: أنت تنفي عن الله تبارك وتعالى العظيم الكريم الأسماء والصفات بحجة أنك لا تشاهد إلا في الخارج إلا أسماء مضافة وصفات مضافة، فخشيت التشبيه فنفيت، فوقعت في تشبيه الخالق بأي شيء؟ بالجمادات، لأن الجمادات هي التي لا توصف بالصفات، أيضا خصوصا صفات الكمال. أو شبهت الله بالمعدومات وهو أشكل وأشكل. فإن قال: إن إثباتي لله عز وجل مع نفي الاسم والصفة لا يلزم منه التشبيه للمعدوم، فنقول له: إذن فأي شيء يلزمنا نحن في إثباتنا للصفات؟ لا يلزم منه التشبيه. فإما أن تصير معنا فتثبت هذه الأسماء والصفات، وإما أن تقول إن ربك كالمعدومات، ما لك طريق آخر، ما في مفر. نعم. قال رحمه الله: فإن قال: أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. يعني فر من تشبيه الخالق بالمعدومات إلى تشبيه الخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بالممتنعات. ما هو الشيء الممتنع؟ الممتنع مثل ما قلنا في الأمس، إما ممتنع عقلي أو ممتنع شرعي. الممتنع العقلي كون الشيء لا حي ولا ميتا، نفينا عنه إيش؟ النقيضين، نفينا النقيضين عن الشيء، لا حي ولا ميت، أو جمعنا له النقيضين قلنا حي وميت، فحي وميت ممتنع، ولا حي ولا ميت ممتنع. فأنت فررت من تشبيه الخالق بالمعدومات يا أيها الباطني الفلسفي، وشبهته بالممتنعات. فإن قال: لا يلزم من تشبيهه ومن قولي في الجمع بين النقيضين لا يلزم منه التشبيه بالممتنعات، قلنا: لماذا إذن يلزمنا في إثباتنا للصفات يلزمنا التشبيه؟ لماذا؟ ما عندي أي دليل يرد عليك، إلا أنه عنده إشكالية، أنك أنت حينما تثبت فذهنه يتبادر إلى الموجودات، وهو حينما يثبت النقيضين أو ينفي النقيضين فذهنه فارغ عن الأمر الخارجي، لأن الممتنع أمر إيش؟ ذهنيا. وهذا الذي خلاه يظن أنه ما في تشبيه. نعم. قال رحمه الله: فإن قلت: إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. قيل لك: أولا، هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. يعني الآن الصفات إما أن تكون صفات ملكة أو صفات عدم. صفات العدم هي المنفية التي لا يمكن وجودها في الإنسان، مثلا إنسان حي ما يمكن يكون ميت. يعني صفات الملكية مثل اللون، الصبغ، الطول. فإذا في صفات، هذه صفات تسمى صفات الملكة، يمتلكها الإنسان، يوجد في الشيء، قد يكون بكسب منه وقد يكون بغير كسب منه. أنت الآن يوجد فيك العلم بكسب، ويوجد فيك اللون بلا كسب، فهذا وصف وهذا وصف. الجدار فيه صفة، صفة اللون مثلا، صفة القوة، المتانة، العرض، الطول، هذه صفات مثلا. هم يقولون إن هذه الصفات إنما تقوم بمن هو قابل للعدم والملكة، أي قابل لأن يعدم الصفة أو أن يتملك الصفة. أما ما ليس قابلا للصفة فلا يقال عنه إنه حي أو ميت، لا يقال عنه عليم أو جاهل، لا يقال الجدار لا عالم ولا جاهل. لماذا لا يقال عن الجدار لا عالم ولا جاهل؟ قال لأن الجدار غير قابل لأن يمتلك هذه الصفة. فهمتم الآن؟ فيقال لهم إذا شبهتم الله تبارك وتعالى عياذا بالله بإيش؟ بالجمادات، لأن الجمادات هي التي غير قابلة لصفات الكمال. وأيهم أكمل في العقل، من هو قابل لوصف بالكمال أو من هو ممتنع بالوصف بالكمال؟ الجدار يمتنع أن يوصف بالعلم، يمتنع، يمتنع أن يوصف بالحياة. إذن الآن هذا ناقص. طيب الإنسان يولد جاهلا، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وبعد ذلك اجتهد تعلم وصف بالعلم، أي الإنسان أكمل، الذي اجتهد وكسب العلم والذي بقي على جهله؟ فمن اكتسب كان أشرف ممن لم يكتسب العلم. فيدرك العقلاء أن الذي يقدر على كسب الصفات أكمل ممن لا يمكن أن يوصف بالصفة ولا أن يكتسب الصفة. فالله جل في علاه صفاته ليست مكتسبة، صفاته تبارك وتعالى أزلية أبدية سبحانه وتعالى. نعم أحد أفعاله موجودة في زمن معين، هذا شيء آخر. فلذلك القول بأن قولنا لا حي ولا ميت لا عليم لا كذا لا يلزم منه التشبيه بالممتنعات، وإنما هو كالجماد الذي لا يقال عنه لا عليم ولا جاهل. نقول هذا لا يعني أنكم فررتم من التشبيه، لا زلتم شبعتم الله بالجمادات، ما سويتم شيء، إنما هو فرار وحيدة في الخطاب ليس إلا. نعم. قال رحمه الله: وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون. المتفلسفة المشاؤون هم أتباع أرسطو، وسموا بالمشائين لأنه يقولون أن أرسطو كان يمشي تحت في سكك المدينة وكان الطلاب حوله يكتبون ما يقول، فسموا بالمشائين. نعم. قال: والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. الله، هذه قاعدة عظيمة. الاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العلمية. ايش تسمون هذا؟ ما طيب خلونا كلنا نصطلح ونسمي هذا نارا. هل الان غيرنا الحقيقة العلمية ولا اصطلاحنا اللفظي لا يغير الحقيقة العلمية؟ طيب انتم كيفكم، ما تبون تسمون الجدار جامد، ما تبون تسمون الجدار ميت، ما تبون تسمون الجدار جاهل، هذا اصطلاحكم. لكن في واقع الأمر كل عاقل يدرك أن الجدار جامد ميت جاهل لا يمكن أن يوصف بالعلم ولا بالحياة ولا بالإرادة، صح؟ فالاصطلاحات اللفظية لا تغير الحقائق لا العقلية ولا الواقعية ولا الشرعية، وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. نعم. بعض الناس مثلا قد يسمي غيبته ونميمته قد يسميه جرحا وتعديلا، وهو لا يفرق بين الجرح والتعديل والغيبة والنميمة. هل هذا الاصطلاح اللفظي الذي صنعه يغير الحقيقة العلمية؟ لا يغير الحقيقة العلمية. قد يسمي كلامه في المجالس والدواوين عن الناس يسميه تحذيراً وقياماً بالحجة، هذا ما يغير الحقائق، لأن كل شيء له باب، فإذا أخرج عن بابه هذا اصطلاح، ولكن الحقيقة هي الحقيقة. نعم. قال رحمه الله: والاصطلاحات اللفظية ليست دليلاً على نفي الحقائق العلمية، وقد قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فسمى الجماد ميتاً، وهذا مشهور في اللغة العربية. يعني الله جل وعلا سمى أصنامهم المعبودات ومقبوريهم الأموات، سماهم إيش؟ أمواتاً غير أحياء. إذن الجمادات توصف بأنها إيش؟ موات. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضاً ميتة فهي له. وصفها بإيش؟ ميتة وصفها ولا لا؟ فكون الفلاسفة والمناطق والأشاعرة والماتريدية يصطلحون أن هذا لا يوصف بالموات، يكون هذا اصطلاح عندكم لا يغير الحقيقة العلمية الشرعية العقلية أن الجمادات ميتة وربما تحيا. قال الله عز وجل: فأحيا به الأرض بعد موتها، وصفها بالحياة ولا لا؟ وصفها بالحياة. إذن لا يجوز لنا أن تقولوا لا لا توصف هذه، هذا اصطلاح عندكم كيفكم. نعم. وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فرغت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. لو قلنا لطبيب عيون: جزاك الله خير، نعطيك مبلغ من المال، ركبنا عيون لهذا الجدار، يبي يقول عنا مجنون. الجدار شلون ركب له عيون؟ لو أخذنا له رجلا مريضا قلنا له: نريد أن تعالج هذا الرجل وتركب له عيون من مريض آخر، أو من بنك العيون، في بنك اسمه بنك العيون ترى، قال أشوف. طيب ما وصفنا الآن بالجنون، قبل شوي وصلنا بالجنون، لأنه يدرك أن هذا غير قابل لهذا الوصف وأن الإنسان قابل. فلو قلت له: أيهما أكمل؟ الذي لا يقبل أن تركب له العين أكمل ولا الذي يقبل؟ يقول لك: الذي يقبل، الذي يقبل أكمل. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل من اجتماع الوجود والعدم ما فيهما جميعا، فما لفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما لفيت عنه الوجود والعدم، وإذا كان هذا امتناعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، فهذا غاية التناقض والفساد. الله أكبر. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجميعهما، ومنهم من يقول لا رفعهما كجمعهما. اتفقنا على هذه القاعدة. الباطنية أتباع حمدان قرمط والذين يمثلون القرامطة اليوم، الذين يمثلون القرامطة اليوم ثلاث طوائف ظاهرين: الأغاخانية والمكارمة وأيضا البهرة، هؤلاء الثلاث هم يمثلون الباطنية القدامى، لا فرق بينهم، فإنهم يسفسطون في العقليات ويقرمطون في النقليات، هم لا يختلف عنهم البتة، يفسرون الآيات كما يريدون. وأيضا من الفرق الباطنية العلوية النصيرية الدروز البهائية البابية، هذه كلها فرق باطنية، لكن الحمد لله أن بعض الفرق لا تنتسب إلى الإسلام، لا تذهب لا إلى الصلاة لا عند مساجد المسلمين ولا إلى الحج، فهم يصرحون يقولون: إحنا غير، أنتم غير. لكن المصيبة في من ينتسب إلى الإسلام ويذهب إلى الحج وهو في واقع الأمر ليس مسلما، باطني زنديق، يرى أن برهان الدين شيخه هو الإله المعبود، نسأل الله السلام والعافية، أو أن الإله حل فيه. نعم. قال منهم من يقول أثبت واحدا منهما، وامتناع عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. وإذا كان ما لا يقبل الوجود بل العدم أعظم امتناع مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه بما يقدر، لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخف ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. وحينئذ يعني هذه مسألة لا بد أن يكون مسألة متفق عليها بين العقلاء. لو قلنا لأي عاقل نصراني يهودي بوذي أيا كان، أيهما أكمل، الممتنع الذي لا يمكن إيجاده ولا المعدوم الذي يمكن إيجاده؟ سيقول المعدوم، لأن الممتنع ما يمكن إيجاده. قلنا له أيهما أكمل، الممتنع الذي يوجد ويمكن إيجاده ويمكن اتصافه بصفات الكمال، أو الممتنع الذي يمكن إيجاد أو المعدوم الذي يمكن إيجاده ولكن لا يمكن وصفه بصفات الكمال كالجمادات؟ سيقول الأول أكمل من الثاني، الأول أكمل من الثاني. هذه مسائل عقلية بدهية. نعم. قال وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. وقد بسط هذا الصفات في حق الله تبارك وتعالى، يعني إما أن تكون صفات واجبة له سبحانه وتعالى لأن عدمها يعني عدم كونه واجبا، عدم كونه مستغنيا. لو قلنا إنه ليس له إرادة إذن معناها لا يستغني، يحتاج إلى إرادة غيره. فهناك صفات يجب أن يكون موجودا هذه الصفات في المعبود بحق، في الغني، في واجب الوجود. وهناك صفات يمتنع وصف الغني بها لأنها منافية للغنى، يمتنع وصف واجب الوجود بها لأنها منافية لصفة واجب الوجود. وهناك صفات يجوز ولا يمتنع، يعني يكون من باب الجواز، لا يجب ولا يمتنع. هكذا تقسيم الصفات. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الصفات التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى ثلاثة أقسام: صفات تثبت لله تبارك وتعالى مطلقا وهي صفات الكمال، وصفات تنفى عن الله مطلقا وهي صفات النقص، وصفات تثبت بوجه دون وجه وهي الصفات التي تحتمل النقص والكمال. فتثبت لله ما كان على وجه الكمال، وتنفى عن الله ما كان على وجه النقص والزوال. نعم. قال رحمه الله: قد بسط هذا في موضع آخر بين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقيل له أيضا: اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتنفيذ الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات. هذا أيضا قاعدة، يعني تضيفونها إلى القواعد التي سبقت: اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل. اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل. وذكرنا بالأمس مثالا، لما تسمع كلمة يد النملة، عين النملة، يد الفيل، يد الإنسان، يد يد يد، لا يوجد أحد من العقلاء يتصور أن في تشبيه وتمثيل، يعرف أن يد النملة غير، يد الفيل غير، يد الإنسان غير، مباشرة يدرك. مع أن هذه كلها في دائرة إيش؟ كونها مخلوقة محدثة، ومع ذلك ليس بينها تشبيه، إنما فيها فواصل. نعم. قال: وإنما نفت ما يستلزم اشتراكه وما فيه ما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيها مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. هذا هو التمثيل الذي نفاه الشرع، التمثيل المنفي في الشرع، التشبيه المنفي في الشرع هو هذا. ما يستلزم اشتراك الشيئين فيما يخص الخالق، هذا منفي عن الله عز وجل. أو يجب للشيئين ما يجب للخالق، هذا منفي غير ممكن وجوده، لأن ما هو خاص بالخالق لا يمكن أن يكون لغيره، ما هو ممتنع عن الخالق يمكن يكون لغيره ولا يكون له سبحانه وتعالى. فهذا التشبيه هو الذي جاء الشرع بنفيه، ليس كمثله شيء. المخلوق يزول، الله لا يزول. المخلوق موجود بعد أن لم يكن، الله موجود أزلا. المخلوق يتخلل حياته وتعتري حياته النقص والعيب والعي والعجز ومرض و الخالق ليس كذلك سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميته كذلك تشبيها وتجسيما تمويها على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمي بهذا الاسم يجب نفيه، ولو شاء هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء يذرب عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق بالمعلوم بالسمع والعقل. هذا هو شأن أهل البدع، أنهم يسمون الأشياء بمسميات عند الناس فيها نفرة منها. يقول لك السلفيين متشددين، خلاص تشدد؟ لا لا، خلنا بعيدين عنهم. مثلا يقول والله هذول ما عندهم إلا إيش؟ قال الله قال الرسول، خلنا بعيدين عنهم. ما عندهم عقول، الله أكبر، ليش ما عندنا عقول؟ عقول منورة بالكتاب والسنة، ليش ما في عقول؟ فينفرون الناس بمصطلحات من عندهم. فهذا ينبغي الإنسان أن ينتبه للمصطلحات التي يسمعها، لا ينفر منها مباشرة حتى ينظر ما المراد. يأتي هؤلاء إلى العامي ويقول له الله ليس كمثل شيء، قال سبحان ليس كمثل شيء، قال أنت اسمك أنت رحيم، أنت كريم، الله مثلي، قال أعوذ بالله الله مو مثلي، صح الله مو مثله، قال إذن الله ليس برحيم ولا كريم. تحير العام مش يقول الحين، إذا الله جل وعلا ألهمه قال له بالله رحيم وكريم بس مو مثلي، انتهت المشكلة، صحيح ولا لا؟ نعم. وهذا حصل، يعني أذكر كان هناك في محاضرة في مسجد قباء لأحد مشايخنا رحمة الله عليه توفي، وكان يتكلم عن زيادة الإيمان والنقصان، فذكر في المقدمة أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو العمل. فواحد من الناس وإحنا خارجين يقول لشخص آخر جنبه، يقول شوف شو يقول، قلت يعني إيش المشكلة أنا؟ إيش المشكلة يعني لما يقول أن الإيمان هو العمل؟ قال يا أخي يلزم منه التركيب، فيعني إذا ذهب بعضه يذهب كله. ها؟ قال له العام اللي بجنبه، قال للعالم هذا، قال مو بصحيح، كان أنا يدي لو راحت ما مت أنا. شفتوا كيف العوام الفطرة؟ نعم. أذن سبحان الله، صلى الله البركة. بس نكمل بعد الصلاة، ما في أسئلة، خلاص اتفقنا الحين، لا بعد الصلاة ولا قبل الصلاة. استغفر الله. اللهم اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك. الحمد لله، لعله يعني يقول صدر مني كلمة إن أفعال الله مؤقتة، ما أقصد مؤقتة يعني أنها مؤقتة بمعنى تحصل في وقت معين، هذا المقصود بكلمة مؤقتة، فلزم التنبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلال. وهذا هو الذي يفعلونه اليوم، لا سيما في الانترنت وفي المواقع في التلفزيونات وغيرها، أنهم يفسدون دين المسلمين بألفاظ وإصطلاحات يجرون المسلمين إليها، ثم يلزمون المسلمين بالإلحاد. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم بالسنة. نعم. قال رحمه الله: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم. كلمة نفاة الصفات هذه الكلمة تطلق خاصة وتطلق عامة، نفاة الصفات خاصة تطلق على المعتزلة، وأما من حيث العموم فكل من نفى صفة فيسمى نفاة. وفي المقابل في كلمة مثبتة الصفة، إذن عندنا نفاة الصفات، إذا قيل نفاة الصفات فالمقصود به المعتزلة إن كان المراد المخصوص، وإن كان المراد العام فيدخل فيه المعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية والكرامية والهشامية وغيرهم. وإذا قيل مثبتة الصفات، إذا قيل مثبتة الصفات فله إطلاقان: إطلاق خاص وإطلاق عام. الإطلاق الخاص أهل السنة، والإطلاق العام كل من يثبت شيء من الصفات، فيكونون في مقابل من؟ المعتزلة والجهمية. فالأشاعرة قد يقال عنهم أنهم مثبتة الصفات لأنهم يثبتون سبع صفات، والكلابية والماتريدية والممثلة من الكرامية والهشامية. نعم. قال رحمه الله: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات ولا تركيب ممتنع، قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل عاقل معقول وعاقل وعاقل معقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. شبهة التركيب هي شبهة المعتزلة، يعني لابد أن ندرك ما هي الشبه عند الناس. المعتزلة شبهتهم التركيب، لأجل ذلك نفوا الصفات، ظنوا أن إثبات الصفات يلزم منه التركيب. والأشاعرة والكلابية والماتريدية شبهتهم الحدوث، ظنوا أن كون الفعل يحصل في وقت معين يلزم منه أن يكون مخلوقا، فنفوا الصفات الفعلية. إذا تأملوا شبهة المعتزلة ما هي؟ التركيب، أن إثبات الصفات يلزم منه التركيب. شبهة الأشاعرة والماتريدية والكلابية ما هي في نفي من الصفات الفعلية؟ الحدوث، ظنوا أنهم إذا أثبتوها يلزم أن يوصف الخالق بأفعال مخلوقة، وأن يكون من الخالق مما يضاف إلى الخالق على وجه الصفتية شيء مخلوق، هذه شبهتهم. فلما قالوا إن لما نقول عليم سميع بصير متكلم مريد فهذا تركيب، والتركيب ممتنع، تركيب ممنوع. تركيب الذي اصطلحوا عليه هو أن يكون الشيء مركباً من أجزاء في الصفات. العليم صفة، والقدير صفة، والبصير صفة. فظنوا أن هذه أشياء التي هي متغايرة في اللفظ والمعنى يلزم أن يكون ذات الله مركبة منها. فكروا هذا التركيب وظنوا هذا الظن، مثل لما يقول الإنسان أن الماء حقيقة مركبة من الأكسجين والهيدروجين، فهذه هذا مركب. فظنوا أن لما نقول إن الله جل وعلا سميع بصير متكلم مريد يلزم من أن يكون الله مركبا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فكيف نجاوب عن هذا؟ عن هذا كما قال شيخ الإسلام جوابان. الأول أن يقال أنتم تقولون عن الخالق إنه عقل وعقل ومعقول، أنتم تقولون عنه إنه عاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ وهو شيء واحد. إذن هذا التعدد في الصفات لا يلزم منه التركيب في الذات، لا يلزم منه إيش؟ التركيب في الذات. فإذا كيف تقولون عن أهل السنة إنهم إذا أثبتوا الصفات يلزمهم التركيب؟ هذا الجواب الأول. نعم. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم اتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. نعم، اتصاف الذات بالصفات اللازمة هذا توحيد في الحقيقة، لأن فيه إثبات الكمال لله جل وعلا، وليس هذا تركيب. ما هو التركيب؟ التركيب في الصفة أن يقال إنه لم يكن متصفا بهذا الشيء ثم اتصف بها. انتبهوا الآن. ولذلك قال الإمام الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر: فهو الخالق قبل وجود المخلوق. ولذلك يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: وهو المحيي قبل إحيائه للأموات يوم النشر. صح ولا لا؟ الله جل وعلا هو يوصف بأنه الباعث، بأنه الناشر للخلق، بأنه المحيي المميت. هذه صفات له سبحانه وتعالى قبل وجود المفعولات، قبل وجود المفعولات المخلوقات. لم يكتسب اسم الخالق بعد وجود المخلوق، بل هو عليكم السلام، بل هو الخالق سبحانه وتعالى قبل وجود المخلوقات. ولذلك المعتزلة يقولون: لا، إنما سمي خالقا بعد أن خلق. ولذلك عندهم الأسماء مخلوقة وصفات مخلوقة، تعالى الله عن ذلك. نعم. وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادر، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. من جوز أن تكون هذه الصفات هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسرا. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون الوجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. الوجود الواحد بالعين لا بالنوع. بالعين يعني بمعنى الذات، لا بالنوع الذي هو الأفراد. فإذا قلنا إن العليم السميع البصير القادر هذه الأشياء يلزم منها أننا إذا أثبتناه التركيب، يلزم منها التركيب. فإذا جوزنا هذا القول أن يكون هذا وجود هذا مثل وجود هذا، العلم مثل القدرة، القدرة مثل السمع، إذن كأننا نقول إن وجود هذه الأشياء هو عبارة عن شيء واحد في الذات. إنما الاختلاف في التنوع حصل في اللفظ فقط، حصل في إيش؟ في اللفظ فقط. وهذه سفسطة معروفة، وإلا فكل عاقل يدرك أن وجود هذه الأشياء في الخارج، وجود هذه الأشياء في الخارج هو وجود قائم بالذات. الصفات ما تقوم بنفسها، الصفات قائمة في ذات واحدة وهو الله جل وعلا، فهو السميع وهو البصير وهو المتكلم وهو المريد سبحانه وتعالى. نعم. قال: وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. إذا قيل إن الوجود واحد بالعين، يعني أن الوجود لا ينقسم إلى وجود خالق ووجود مخلوق، إذا قيل الوجود واحد بالعين لزم أن يكون عياذا بالله تبارك وتعالى عين المخلوق هو عين الخالق، وهذه سفسطة واضحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عين، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون الأقوال ذات الصفات باطلة على كل تقدير. نحن قلنا إن الذي لا يثبت لله تبارك وتعالى صفات الكمال ولا يثبت لله عز وجل العلو المطلق على مخلوقاته يلزمه أحد أمرين، كلاهما أمرين: إما أن يقول عياذا بالله بوحدة الوجود وهو الواحد بالعين، أن وجود الخالق هو وجود المخلوق عياذا بالله، أو وجود المخلوق هو وجود الخالق، أو يلزمه أن يقول بالإلحاد أن الله ليس له وجود إلا في ذهن الناس، وهذا ليس بصحيح. الرسل كلهم جاءوا لإثبات أن الوجود وجودان: وجود للخالق جل في علاه، وجود للمخلوق وهو دون الخالق سبحانه وتعالى في الوصف في المكانة وفي المنزلة. نعم. قالوا: هذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفات لما أخبر به رسول صلى الله عليه وسلم من الصفات، فإن في شيء فرار مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فرق منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصلا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها منافيا لخلقه، فيقال له: وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، فلولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال ويدور في الخيال. لا شك أن ما اختص الله به تبارك وتعالى من الكرم والجود والعطاء والرحمة والحب، وأن الله جل وعلا سمعه وبصره وكلامه، هذه الأشياء كلها امتاز الخالق بها امتيازا لا يخطر على بال ولا يدور في خيال. لا يمكن أن يكون هناك أدنى تشابه بين صفات الخالق والمخلوق. ذكرنا أن التشابه في الاسم المطلق لا يلزم منه التشابه بعد الإضافة، فالله جل في علاه سميع بصير، سمعه ليس كسمع المخلوق، والمخلوق سميع بصير لكن سمعه يطرأ عليه ماذا؟ يطرأ عليه العجز والضعف، وإذا كبر ما قام يسمع، قال: يا وليدي ارفع صوتك، ما قمت أسمع. صحيح. العلم، علم الله عز وجل، تأملوا معي فقط الفرق بين العلم الذي اتصف به الخالق وبين العلم الذي اتصف به المخلوق. قال: وعلمناه من لدنا علما، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم قال عنهم كلهم البشر كلهم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صحيح. وجاء في الحديث، في حديث الخضر مع موسى، أن طائرا جاء ونقر من البحر نقرة، فقال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كنقطة في بحر. سبحان الله العظيم. تأمل الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق. يقول الله جل وعلا: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أوراق الأشجار يعلمها جل في علاه، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء، سمع عجيب لا يغيب عن علمه شيء. لا يصيبه غفلة ولا جهالة، تعالى الله عن ذلك. وما كان ربك نسيا في القرآن الكريم. فما اتصف به الخالق اكتسب خصائص الخالق. أي صفة أضيف إلى الخالق تتصف هذه الصفة بحسب المضاف إليه. إذا أضيف الصفة إلى ناقص كانت الصفة ناقصة، إذا أضيفت الصفة إلى كامل كانت الصفة كاملة. والكامل الله في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم تكمل له وصف وهم البشر. إذن لا بد للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، أن ما أضيف إلى الله جل وعلا من الصفات صفات عظيمة لا يتخيله خيال ولا يمكن أن يدور ببال، ما يمكن. كل هذه المخلوقات يعلمها الله جل، علم عظيم، علم عظيم، ما هو بس علم ما كان وما يكون، بل علم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه. ما أعظم علمه، علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال أهل النار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وبدأوا يدعون بهذا الدعاء، يدعون بهذا الدعاء. قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فعلم الله أنه لو أرجعهم إلى الدنيا وخلق لهم مرة أخرى الدنيا ورجعوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. هذا عظيم العلم، ولذلك هذه المسألة عظيمة، يجب أن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. ولذلك من يقرأ القرآن يدرك عظمة الخالق جل في علاه، يزداد إيمانا. أي والله، يقول الله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. شيء عجيب، شيء عجيب، ما يمكن أن يكون علم المعلوم، علم المخلوقات كلها كأدنى شيء بالنسبة إلى علم الله عز وجل. ولا شيء، ولا شيء، كما قال الخضر ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كنقطة في بحر. الله يقول مع أنه علم آدم وعلم سليمان وعلم نوح وعلم إبراهيم وعلم محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم خشيته وعظمته وإجلاله في السر والعلن، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله. لا بس خلاص نعتذر، عندي محاضرة.